قال سي البشير باباي من أخواننا في أهل أكودة، جبت لك بالك وبفلوسك شريت هالك، فاعل الخير هنيه وفاعل الشر يموت هالك. يحكيه على رجل ماتت مرته خلت له ليد، ما زالت عروسة جديدة بحيث ما ولدت لها كل ليد هذاك، بعد مدة مرضت ماتت. هاك الوليد أمه كانت تحبه وتخاف عليه ورد بالها عليه، وكيف ما يقولوا سهر عليه الليالي وبايع النوم غالي، والوليد نظيف عفيف كيف البسرة ويبات يفيض يصبح يفيض كما يقولوا. ماتت أمه، ماتت الحنينة اللي ما حن منها حد، وقوه على اللي مات أمه مات قادبوه. هاك الوليد هذاك ضاع بالشر وبالوسخ. الراجل ماتت مرته، يا أخي مش يقعد أهجال، وهاك الولد شكون بيه؟ هو ولو مش على خاطر الولد، أشكون اللي تموت مرته ويرضى يقعد بلا مرأة؟ قال لك الراجل خارج من الزلاز كان يدفن في مرته ويخمم بنت شكون اللي مش يخطب. أي هذا ياخذ امرأة، شوف خذاها بنية ولا وحيدة نصف الباس ولا هجلت عروس، على كل حال خذ امرأة. المرأة الثانية اش تكون العادة زعمة سيرتها مع الربيب، مع الربيب ولا مع الربة؟ ما يتبدأ دابها دابو، لا ترد بالها عليه، لا تغسله لا تنظفله لا تجريله لا توكله لا تشبعه. يحكي لي واحدك النهار ماتت مرته وخلت له زوز وليدات، ما ينجمش يقوم بيهم وهو وحداني، ويلزمهم امرأة اخذ امرأة، لكن عندها ولد. قال يا مليح، قالها هذا كوليدي وهذم كوليداتك، لكن قال عملت فيهم شر الشعف، وين يدخل للدار تقول له أولادك عملوا أولادك سواو، باش يضربوه معطيهم طريحة. الماكلة توكل ولدها زنز وهو ما زنز، ويبداو يحكيوا له اللي هي تبدأ تخبي الولدها وتوكل فيه بالسرقة، والحاجة المهمة ليه وهما اللي يجي ما يسالش، وولدها ديما نظيف ديما عفيف ديما هايل ولبس مليح، وهما إذا كان بوهم ما يسخن لهمش طرف ما ويقتل مطرافهم هي ما تستعرفش بيهم. وفي الليل قال تقوم بالأربعة والخمس مرات وأكثر من الفرش تمشي تفقد أولادها، وإذا كان لقاتهم عريانين تغطيهم، وربيبها عمرها ما دخلت له البيت اتفقدته في الليل، حتى ولا هو ساعة ساعة يقوم من الفرش يمشي يتفقد ولده. أي ما عليناش، نرجعوا للمرأة اللي احنا نحكيوا عليها. هذه راجلها ما فاطن بشيء، ها هو كاخذها مرأة ثانية في حسابه، ولده مش يقعد يتيب، وهي مرت بو، ومرت البو عمرها ما حنت على ربيب ولا حبته كون شي حبة في قفيز، وهذه ما خرجتش على القاعدة. كيف يجي قدامها كل ولد هذاك كأنه وقف عليها شيطان، والحاجة اللي كلها تظهر لها مشات حرام، وكيف تحط له يفطر ولا يتعشى تبدأ كأنها تجرد من لحمها واعطاته باش يأكل، ويظهر لها يأكل ياسر، يعني حاسدته حتى في اللقمة اللي يأكل فيها. وماذا بيها لو كان ربي يهز عليها ويرتحها من خياله؟ حتى ولات تطلب في ربي يجيب له بعض المرضى من هاك اللي لا تعطل لا تبطل ونهيرين وثالث على الدين. طلبت ربي ما فاد، مشات للكتابة العزامة ما فاد، كتبت له الحروز ما فاد، شربت له القراط الشي. في الليل تقيموا في باش يجيب لها الحاله الفلانيه ولا الفلانيه من هاك من البيت الاخرى باش تخرجوا سخون في وسط الدار، ثماشي بتضرب بنطاطا شيء. حتى نهار تفكرت خرافه من خرايف من ماتها، قالت ما تفكني من هالفرخ هذايا الا الحيله هذه. امشات مدت له كما نقولوا ربع ريال وقالت له برا اشري لي بالك. قال لك كيفاش؟ قالت له بالك. قال شنو هذه بالك؟ قالت له انت قل له بالك، واش دخلك عليك؟ قالوا ليد بزال صغير وعقله ناقص زادها، يقول لك بالك هذه ثم حاجه اسمها بالك. اخرج يدور من حانوت لحانوت، اللي يقول له عندك شي بالك يقول له يتبسم بالضحكه ويقول له يهاوى هاوى عند خويا اللي في جنبي حانوت الاخرى، والاخر ينعطوا الاخر والاخر كل واحد ينعط فيه الاخر اللي بعده. دارها من سوق اللفه للشواشيه لسوق القماش للبلاغجيه، سوق الرباع كل حانوت يقف عليها، كل قهوه كل تباخ كل سباغ كل نقاش كل سايغ كل حوكي، دار البلاد الكل حتى تقطعت ساقيه ولا طبيخه وباقي فركس. وبالك السوق هذا يمشلوش، بالك الحانوت هذه ينساها حتى أيس، والبلاد الكل قطر الهماها. اتحقق اللي ما ثماش بقعة اللي مشالهاش، هو خايف من مرتبوه. أي ما ثماش هذا بالك شد ثنية مروح للدار، وخطوة القدام وعشرة التالي باقي خايف. مرتبوه قالت له على حاجة باش مروح لها، كيفاش مش يقولها ملقيتش. وإذا به كيف تخل حومتهم يسمع فعيات وزازة وبرشة مفرخة يتجرا ويتناقزوا ويتزاحموا في مزاحوا في بعضهم ويطلوا مرة يوخروا مرة يدوروا شكليلة ومرة يهربوا ويقولوا بالك بالك. قال هاني لقيت لها بالك بتاعها. جاي يجري فرحان، جاي يطل يشوف في حاجة في القاعة تجري وهز بعبوسها على ظهرها. قربت الواحد منهم قاموا خلينا كل بالك بالك. قال لهم اتبيعوا هليشي هذه بربع ريال. ربع ريال، ربع ريال في ذاك الوقت هذاك قداش يجيب حلوى ولوبان وحمص وزبيب وكنتيشي وفطاير؟ قالوا خذها. مشى واحد يجري جاب طبق كاغض من عند العطار وقال هات نقرصوها له، وعرضوها لها، عرضوا لها الكاغذ هذاك قدامها حتى وصلت له وطلعت وقرصوها ومدوا له القرطاس. واخذاه من عنده ربع ريال، مشى يجري فرحان، دخل الدار. اي قالها يا امي هاو البالك بتاعك. خذات من عنده هاك القرطاس، ما جاش البالها اللي فيها عقرب، القرطاس تحل والعقرب ضربتها، قامت تصيح يدي يدي، فزعوا الجيران اشبيك لاباس المراه زراقت بكمت، ما خلطت رجلها الا ما هي علمت نفسها. وجبت لك بالك وبفلوسك شريتها لك، وفاعل الخير هنيه وفاعل الشر يموت هالك.